بيه؟ ده مش شغل هنا بسبع دولار، بياع ومحصن ومخزنجي وكاتب وشايل احتياطي. وانا اعمل لك ايه اذا كان وشك فاق؟ ما اليافطه متعلقه بره بقالها ثلاث ايام ومفيش عامل راضي يهوب ناحيتنا. الخصومات يا فندم، الخصومات. الكاتب امبارح اللي قلهم لك 10 ايام. لا لا يا فندم، الكاتب سلامته الشاكر يا فندم. مش كاتب الزفت فين؟ لسه مشربش يا فندم، لسه مشربش. ده انا قام طين النهارده. يا رب، انا مش طالب عماره، انا مش طالب عزبه، انا مش طالب بير بترول، انا طالب منك حاجه واحده بس، حاجه واحده بس. انا طالب عامل، عامل عشان يجي يساعدني ويشيل عني الخصومات شويه. كنت موت، كنت موت يا حلوه يا بعده، نبحتك يا اختي يا غوطه، يا زغنن باطل القمر، يا اخواتي يا زغنن. بس بس بس بس ايه ده؟ ايه يا ست؟ ايه اللي ماسكاه في ايدك ده؟ ده كنت موت. اخر العنون يا خويا. كنت ايه؟ موت. انت يا عايزه ايه يا ست؟ اشغاله اوظفه. اهلا اهلا اهلا. انت تعرف تشتغل ايه يا شاطر؟ كل حاجه. اصلا انا لهلوبه. له ايه؟ لوبه. مش كده يا ماري؟ يا ست شايف الطعام؟ شايف اللطافه؟ كوتي كوتي كوتي كوتي كوتي كنت موت يا حلوه يا بطه، نبحتك يا اختي يا قطه، يا صغنن باص القمر، يا اخواتي يا اسلم فم. بس بس الله كده. انا خلاص شغلتك عندي، روح شوف الزبون اللي هناك ده. يلا. بس ايه يا طنط؟ انا مش هوصيك عليه، تخلي بالك منه كويس قوي. تريحه وتدلعه وتهشكه وتمسكه، ده انا خلفته على 14 بيت. لا لا لا، كل مطمئنه قوي يا ست هانم، هيكون مبسوط خالص كده. هنخلفك بعافيه يا اخويا. الواد خلي بالك منه، لو يزعل طبطب على جبنه، لو يغضب تضحك وتلطف. الواد مين يا ست هانم؟ خلي بالك منه، لو يزعل تضحك وتلطف، لو يغضب تضطب على كتفه. يا ستي خلاص خلاص خلاص، مع السلامه. اتفضلي بقى، خلينا نشوف شغلنا. ادي البضاعه اهي، وادي الجنيه، هتاخد منه 77 قرش بس، والباقي علشانك انت. ده انت معلومة في الحساب، ده انت لقطة. الله يحفظك يا سيدي. برافو برافو. انا مبسوط منك خالص. الله يخليك. تسمح تديني السكينة اللي في الدرج دي؟ انا؟ اه. اتفضل. السكينة دي؟ ايوه. اتفضل. قول لي يا كوتو. موت والله. انت ما حدش فتح كرشك قبل كده؟ هتعمل ايه يا فندي؟ للنزع الام يا بنت، الجزء يرجع يا انت. يما هتعمل ايه يا مجنون؟ تسمح لي افتح كرشك؟ تسمح لي اشربك وشك؟ تسمح لي اسيح دمك؟ يا صغنن قوي روح امك. يا خبر اسود، انت عاوز تفتح كرشي؟ انا هفتح كرشك واسمك وهشربك وشك من دي، واشرب من دمك لترين. حصلت عمر كمان؟ انت فاكراني ما اعرفش اردح؟ يا ده جردر في ثلاث برميليون جرب خمس مرات بيا، يا عجل جاموس ما يجيبش فلوس، الكيلو بنتلم صدايا، يا ترولي بس من غير ترباس يا عمر، يا بنت ام زكايا. معلش يا ماما، معلش والنبي يا فندي، جربني المره دي وانا مش هزعلك ابدا المره دي. سيف ولاد الاصول، الكلام اللي بالنقط سكر. يا كوتي كوتي كوتي كوتي موت يا حلوة يا بحرتك يا اختي يا قصتك يا صغنن ضحكه الامه